أحد بالخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبد؟ كل المليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبد؟ قد كان شمر بالصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. قد كان شمر بالصلاة ثيابه حتى جلست له بباب المسجد. بالله رد عليه صلاته لا تكتب لي بحق ديني محمد.